هو الذي لا مال له ولا حرفة يتكسب منها. وقال الضحاك: المحروم هو المحارف الذي ذهب ماله. وقالت بذلك السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: المحروم هو الذي ذهب ماله ولا حرفة له يتكسب منها ولا راتب له في بيت المال. فمن ثم أمر الإسلام بالإحسان إليه، وجعل حق له في المال، والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم، والحق هو الواجب، الواجب الثابت الذي فرضه الله تبارك وتعالى، فهو حق معلوم بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ربع العشر، أو أنه نصف العشر، أو أنه العشر، أو الخمس. الخمس في الركاز، هذا تحديد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصرف للسائل والمحروم. ومن في معناهما من الفقراء والمساكين والقانعين والمعترين وغيرهم ممن كان من أهل الفقر والمسكنة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه قال: للسائل حق ولو جاء على فرس. يقول سيدي الشيخ عبد الوهاب الشعراني رضي الله تعالى عنه: رأيت رجلا حسن الهيئة راكبا فرسه، فجاءني وسألني فأعطيته، ولكني أسأت به الظن. قلت: كيف يسأل هذا وهو صاحب شارة حسنة ويركب فرسا فهو غني؟ لكن أعطيته قياما بحقه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني تتبعته فوجدته يجمع ما يجمع ثم يدخل بيت أرملة من الأرامل ويعطيها ما جمع. فقلت: سبحان الله، أنا أسأت به الظن ورسول الله صلى الله عليه وسلم جعل له حقا في مال المسلمين، للسائل حق ولو جاء على فرس. ففهمت معنى الحديث أن السائل قد يسأل لغيره، يجمع ما يجمع ثم يعطي الفقراء والمساكين، إنه يحض على طعام المسكين بالمسألة، فيأتي اختبارا للغني، هل يعطيه أو يبخل بالمال. قال: ففهمت معنى الحديث. إذن فالإسلام جعل حقا لهذا السائل الذي يتعرض للسؤال ويبذل ماء وجهه ما لم يتخذ ذلك حرفة، ما لم يتخذ ذلك حرفة، كما ترى من كثير من السائلين. فأنت إذا أعطيته مرة وعلمت أنه يتسول وأنه يتاجر، كما قال الفاروق رضي الله تعالى عنه لرجل تكررت منه المسألة ففتش معه، ففتشه فوجد معه مالا كثيرا، فقال له: أنت لست بسائل، إنما أنت تاجر، تتاجر بالمسألة. فأخذ ما معه من مال وطعام فرد المال إلى بيت المال لأنه غني، ورد الطعام بين يدي إبل الصدقة. هكذا فعل الفاروق رضي الله تعالى عنه من لم يكن أهلا للمسألة، رد ما معه من مال إلى بيت المال وما معه من طعام وضعه بين يدي إبل الصدقة. فالسائل له حق إن كان من أهل المسألة، أما إذا لم يكن من أهل المسألة فإن المسألة تأتي يوم القيامة لا تدع في وجهه مزعة من لحم، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: تأتي المسألة يوم القيامة في وجهه كالخدوش والقدوح، يعني أن وجهه مشوه بالخدوش والقدوح، يعرف بذلك بين أهل الموقف. فالمسألة حرام عليه لأنه يسأل وعنده من المال ما يغنيه، ومن سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لا يمنع من حق السائل المجهول الذي لا يعرف، فقد يكون صاحب حق، قد يكون فقيرا معدما، فإذا لم يعطه أحد مات جوعا، وهذا لا يصح. فإذا لم تعطه كثيرا فأعطه قليلا، فلربما كان محتاجا. ومن ثم بين الحق سبحانه وتعالى أن هناك من السائلين من لا يتعرض للمسألة. يقول الحق سبحانه وتعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، أي أنهم قد لا يسألون أصلا أو يسألون مع التعفف ولا يلحفون في المسألة، يسألوا مرة واحدة إن أعطيته فبها ونعمت وإلا انصرف. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم، ترى عليهم البؤس والضر والحاجة من أثر الجوع ورثاسة الهيئة، فالزكي المتفطن يعرفهم بعلاماتهم. ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، فيجب على المسلم أن يتفطن للسائل هل هو من أهل المسألة أو لا. فهناك القانع وهناك المعتر. القانع الذي يقنع بما آتاه الله ويرضى ويمكث في بيته لا يسأل أحدا، والمعتر هو الذي يتعرض بالمسألة يعتري الناس بالسؤال. ومن ثم أمر الله بإطعامه من ذبيحة الشعائر من أضحية أو عقيقة أو هدي أو فدية أو غير ذلك. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، أي أن هذه الشعائر من البدن تذبح أو تنحر ويأكل منها المؤمن، المؤمن الذابح أو الناحر، ثم يبحث عن القانع الذي مكث في بيته ولم يخرج من الأرامل والمساكين المتعففين القانعين الراضين، ويعطي الذي يعتريه بالسؤال بالحال أو بالمقام. فبعض السائلين من الفقراء والمساكين يلقي عليك السلام ويقف أمامك لعلك تعرفه ولعلك تفطن إليه، فهذا له حق عليك لا بد أن تقوم به، وذلك بإعطائه وإزالة الحاجة والعوز عنه. هكذا تضامن الإسلام مع هؤلاء الفقراء. وفي عصرنا هذا تجد عجبا من الأغنياء الذين لا يعرفون عدد ما معهم من الأموال، وتجد الواحد منهم يبخل على فقير بجنيه واحد، وكأنه يسأله خلع ضرسه، أعاذنا الله من ذلك، وذلك من شدة بخله. وقد قال أهل الحكمة: إذا رأيت فقيرا أو مسكينا في المسلمين فاعلم أن غنيا قد سرق ماله، فما جاع فقير إلا بشح غني، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جاع فقير إلا بشح غني. مع أن المال لا تنقصه الصدقة، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، كما رواه أصحاب السنن. فالصدقة تزيد في المال، فكلما أنفق الله عليك. ففي الحديث المتفق عليه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، يقول الحق تبارك وتعالى: يا ابن آدم أنفق عليك، يا ابن آدم أنفق عليك، لا غرق ولا حرق ولا سرق، أوفيكه أحوج ما تكون إليه. أي إذا أنفقت عوضك الله في الدنيا والآخرة، في الدنيا بالبدل كما وعد الحق سبحانه بذلك: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي الآخرة بالأجر والثواب العظيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن قام بحق المساكين والفقراء والسائلين والمحرومين والقانعين والمعترين أثابه الله تبارك وتعالى وعوضه خيرا مما أنفقه. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار، إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر نفوسنا من الشح والبخل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فتوبوا إليه واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد صلاة تنصلح بها أحوالنا، ويهنأ بها مقالنا، ونخلص بها من أوحالنا، وتتحقق بها آمالنا، ويحسن بها مآلنا في حياتنا وبعد انتقالنا. وارض اللهم عن أهل بيته الطاهرين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أيها المسلمون، أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كرامة لرجل كان يتعهد الفقراء والمساكين والسائلين والمحرومين بثلث ماله. يروي الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين رجل بفلاة من الأرض إذ سمع صوتا في سحابة: اسقي حديقة فلان. فتتبع الرجل السحابة فأفرغت ماءها في شرجة من الشراج، أي وسط حجارة سوداء، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت الماء. فتتبع الرجل الماء فإذا هو برجل في حائط من الحوائط يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا فلان، ما اسمك؟ قال: اسمي فلان، للذي سمع من السحابة. أي أنه ذكر له اسمه الذي سمعه: اسق حديقة فلان، وهذا ملك من الملائكة. فقال له: يا فلان، لما سألتني عن اسمي؟ قال: سمعت من السحاب الذي هذا الماء ماؤه، يعني الذي عندك، اسق حديقة فلان، فماذا تصنع؟ قال: أما إذا سألتني فأنا أنفق ثلث المال على الفقراء والمساكين، وأمسك ثلثا نفقة لعيالي، وأرد ثلثا في الحديقة. هكذا يفعل الرجل صاحب الكرامة، هذا تسخير من الله لذلك الرجل الذي ينفق ثلث ماله على الفقراء والمساكين، ولا يمسك إلا ثلث النفقة لعياله إلى أن تأتي الثمار الأخرى في العام الذي بعده، ويرد ثلثا نفقة على الحديقة. سخر الله له ملكا يأمر السحاب أن يمطره حتى يسقي حائطه. قارن بين هذا وبين أهل الجنة وأصحابها الذين لم يسيروا على منوال أبيهم الذي كان يمسك ثلثا لنفسه وعياله ويرد ثلثا في الحديقة ويتصدق بالثلث. وهذه القصة لجماعة من أهل اليمن من قرية يقال لها ضروان كما روى ذلك ابن كثير، والقصة مذكورة بنصها في القرآن: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا: يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب، والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فهؤلاء القوم، هؤلاء الأولاد، خالفوا نهج أبيهم فبخلوا على الفقراء والمساكين وتقاسموا فيما بينهم ألا يدخلن الجنة عليهم مسكين، واتفقوا على ذلك وخرجوا بالليل ولم يقولوا إن شاء الله. أنساهم الشيطان ذكر الله فأرسل الله عليها طائفا منه أهلكها بالليل فأصبحت كالصريم أي كالليل المظلم، حتى إنهم قالوا إنا لضالون جنتنا لم نعرف لها طريقا. ثم رجعوا إلى أنفسهم وعرفوا أنهم ظالمين، أنهم ظالمون طاغون، وتمنوا أن يبدلهم الله عز وجل خيرا منها. تابوا إلى الله ورجعوا. فالمؤمن يقارن بين ما ورد في الحديث وما ورد في هذه القصة العجيبة. وهكذا البخيل يهلك ماله شاء أم أبى، لأن حق السائل والمحروم والفقير والمسكين مال حرام، إذا بقي في المال أهلكه الله تعالى. فما بقي مال حرام في حلال إلا أهلك الله الحلال بالحرام. فليحذر الغني من عدم أداء زكاة ماله وبخله على الفقراء والمساكين، فإن البخل أمر مهلك